إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد خصصنا معظم المجلس السابق، وهو المجلس الأول من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، كنا قد خصصناه للتعريف بمؤلف هذا الكتاب وهو الإمام البخاري رحمه الله، وللتعريف أيضا كتابه الجامع الصحيح. وعرفنا في الدرس الماضي في المجلس السابق بأن المؤلف رحمه الله افتتح كتابه هذا بالبسملة، فقال في أول هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة. وقد جاء الشرع يأمر بافتتاح الكثير من الأشياء بالبسملة أو بالتسمية. طبعا البسملة هي التسمية، يعني يقال البسملة ويقال أيضا التسمية، ومنهم من يفرق يقول البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية هي قولك بسم الله فقط، ولكن البسملة هي التسمية. فأقول يعني جاءت البسملة أو التسمية في الكثير من الشؤون، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك شرع مثلا لمن أراد أن يأكل أن يسمي الله: يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. فتشرع التسمية عند الأكل، تشرع عند الشرب، لمن أراد أن يدخل المسجد تقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لمن أراد أن يدخل الخلاء يسمي تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من أراد أن يجمع امرأته يسمي يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان أو جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هكذا. يعني في أمور كثيرة، شؤون يعني عديدة، يعني جاء في أولها يعني الأمر بهذه التسمية. ولهذا نص العلماء كالحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن البسملة يعني تشرع في بداية يعني كل الأعمال وكل الأمور، يعني كل من أراد أن يقدم على أعمال ما وشأن ما يشرع له أن يسمي بين يدي ذلك. ولكن أنبه بهذه المناسبة بأن البسملة أو التسمية لها صيغتان، يعني لها صيغة مطولة وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، ولها صيغة مختصرة وهي قولك بسم الله. فالبسملة أو التسمية لها صيغتان، فأما الصيغة المطولة وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم فهذه كما قال العلماء تشرع في موطنين فقط، تشرع في موطنين وفي مكانين وفي موضعين فقط. الموضع الأول عند افتتاح السورة من القرآن، إذا أردت أن تقرأ سورة من القرآن وأن تفتتح سورة من القرآن فتقرأ بين يدي ذلك جملة بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح سور القرآن الكريم. وأيضا البسملة تشرع عند افتتاح الكلام وعند افتتاح الكتب والرسائل. ولذلك مر معنا الدرس الماضي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رسالة أو كتابا إلى هرقل ملك الروم افتتحه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في افتتاح الكلام وفي افتتاح الكتب والرسائل يشرع أن يؤتى بالبسملة المطولة. إذا هما موضعان فقط يؤتى فيهما بالبسملة المطولة بسم الله الرحمن الرحيم. وما باقي الأماكن باقي المواطن كالأكل والشرب والدخول الخلاء وغير ذلك فيكتف فيها بالصيغة المختصرة. ولذلك الإنسان إذا حب يأكل مثلا ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول له قد أحدثت، قد أحدثت في الدين، هذه بدعة في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بماذا؟ بقول بسم الله فقط. يا غلام سم الله، وجاء في بعض الروايات أنه قال له قل بسم الله، لم يقل له قل بسم الله الرحمن الرحيم، ما نزيدش من عندك. الرحمن الرحيم خلينا عندك، ما نزيدهاش من عندك. إذا تكتفي بما جاء به الشرع. إذا عند الأكل والشرب نكتفي بقول ماذا؟ بسم الله فقط. إذا دخلت المسجد نفس الشيء، بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جيت خارج تقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وهكذا. فباقي الشهور والأمور كلها أو كلها يكتفى فيها بالصيغة المختصرة بصيغة بسم الله، وأما الصيغة المطولة فتكون عند بداية الكتب والرسائل والكلام ونحو ذلك، أو عند افتتاح سور القرآن الكريم. وعرفنا في الدرس الماضي بأن الباء في بسم الله هي باء الاستعانة، هي باء الاستعانة. فلما تقول بسم الله يعني أكتب أو بسم الله أقرأ إلى آخره، فمعنى ذلك أنك تستعين بالله جل وعلا، تستعين بالله جل وعلا. والاستعانة هي طلب العون من الله، طلب العون من الله، تطلب من الله جل وعلا أن يعينك على إتمام هذا العمل الذي بدأت فيه. هذا هو معنى هذه الباء. إذا فهذه الباء هي باء الاستعانة. وينبغي أن نعلم بأن العبد في حاجة دائمة إلى طلب العون من الله جل وعلا. العبد يعني بحاجة ماسة في كل أموره في كل شؤونه أن يطلب العون من الله جل وعلا، لأن العبد عاجز ضعيف. فلو لم يعينه الله جل وعلا على أمر من الأمور لوكل إلى ضعفه وعجزه. ولذلك أعظم صورة في كتاب الله جل وعلا هي سورة الفاتحة. هي سورة الفاتحة. الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. وأجمع آية في سورة الفاتحة هي ماذا يا جماعة؟ أجمع آية في سورة الفاتحة هي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. وكلمة إياك نعبد يعني فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. فأنت تقول إياك أعبد يعني بمعنى إياك أعبد بمعنى أني لا أعبد سواك، لا أعبد غيرك. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إياك نعبد. ثم جاء بعد ذلك قول الله جل وعلا وإياك نستعين، وإياك نستعين. ففيه طلب العبد العون من الله جل وعلا أن يعينه على عبادة الله جل وعلا وتوحيده. إذا أدفع العبد يأمس الحاجة إلى أن يطلب العون من الله جل وعلا. إذا هذه يعني هي فائدة من هذه البسملة. فالإنسان إذا بسم أو إذا سمى فمضمون هذه البسملة أنه يطلب العون من الله جل وعلا. كما أن البسملة أو التسمية فيها ذكر لله جل وعلا. والإنسان إذا افتتح أعماله وشؤونه بهذه البسملة فمعنى ذلك أنه يذكر الله جل وعلا، معنى ذلك أنه يذكر الله ويتبرك بذكر اسم الله جل وعلا. واسم الله جل وعلا يعني فيه الخير وفيه البركة، يعني لا يذكر اسم الله جل وعلا على شيء إلا ويبارك الله جل وعلا في ذلك الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك. فأسماء الله جل وعلا فيها الخير وفيها البركة، فإذا ذكرت على شيء فإن الله جل وعلا يجعل الخير والبركة في ذلك الشيء. فهذه أيضا من فوائد يعني البسملة يعني في بداية الأعمال والأمور والشؤون، لأن هذه البسملة أو التسمية فيها ذكر اسم الله جل وعلا وفيها التبرك بأسماء الله تبارك وتعالى. كما أن هذه البسملة أو التسمية يعني لماذا يعني يذكرها الإنسان يعني في شؤونه في أعماله؟ قال العلماء لأنها أيضا يعني تذكر بالإخلاص لله جل وعلا، تذكر بالإخلاص لله جل وعلا. الإنسان مثلا إذا أراد أن يؤلف كتابا فإذا افتتحه بكلمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الكلمة يعني تذكره بإخلاص لهذا العمل لله جل وعلا، وأنه ينبغي أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وأجره وثوابه. كل هذا يعني يذكر في فوائد البسملة. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال رحمه الله باب. وكما ذكرنا في الدرس الماضي يعني هذا الباب لم يجعله المؤلف كتابا بل جعله بابا، لأنه كما قال بدر الدين العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري قال عادة العلماء والمؤلفين أنهم يذكرون كتابا في الموضع والموطن الذي تكون فيه يعني عدة أبواب، تكون فيه عدة أبواب وعدة يعني مسائل وتفاصيل، فيذكرون الكتاب ثم تحت الكتاب يعني يقسمونهما إلى أبواب، أبواب متعددة، باب كذا وباب كذا إلى آخره. وأما يعني هذا الفصل يعني هو عبارة عن فصل واحد، عن باب واحد، ذكر فيه المؤلف رحمه الله سبعة أحاديث فقط، ولذلك لم يحتج البخاري رحمه الله إلى أن يجعل هذه الأحاديث السبعة كتابا، ولهذا اكتفى بالتبويب. فقال رحمه الله: باب ما جاء في بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت يعني بعض كتب يعني صحيح البخاري أو فتح الباري لشرح صحيح البخاري تجدون كلمة كتاب بدء الوحي، ويعني هذه الإضافة هي إضافة ممن نشر الكتاب وطبعه، هي إضافة من يعني الناشرين لهذا الكتاب، وليست من المؤلف الإمام البخاري، وليست أيضا من شارح هذا الكتاب الذي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. إذا قال البخاري رحمه الله يعني بعد البسملة، قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان بدء، وكلمة البدء مأخوذة من البداية هي بدء النهاية، يعني كيف يعني بدأ الوحي يعني يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة البدء هنا مأخوذة من البداية، وكلمة الوحي، الوحي في اللغة العربية هو إعلام خفي، هو إعلام خفي. تقال مثلا، يقال مثلا في لغة العرب تقول: أوحيت إلى فلان، أي أعلمته في خفية، متخبي يعني لا تسمع الناس، أعلمته. تقول: أوحيت إلى فلان، أي أعلمته في خفية. إذا هو إعلام خفي يسمى في لغة العرب وحيا. هذا من حيث بيان المعنى اللغوي لهذه الكلمة، كلمة وحي. إذا هي إعلام في خفاء. وأما في الشرع، الوحي في الشرع ما هو؟ قال العلماء: هو إعلام الله جل وعلا أنبياءه ورسله بالشرع، هو إعلام بالشرع، هو إعلام بالشرع، ويكون من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. الوحي هو يعني الشرع من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، يوحي إليهم ما بقي، يوحي إليهم شرعه جل وعلا وكتبه سبحانه وتعالى. إذن هو يعني تعريف الوحي في الشرع هو إعلام بالشرع، ويكون من الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله. إذن البخاري رحمه الله يقول: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالرسول هنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كيف كان يعني ينزل الوحي في البداية على نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال قائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب صحيح البخاري؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله لماذا بدأ يعني كتابه بهذا الباب؟ لماذا لم يبدأه مثلا بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، أو كتب يعني أخرى؟ لماذا بدأه يعني بهذا الباب؟ في بداية كتابه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض الشراح، لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يقدم بين يدي كتابه هذا بمقدمة ما يعرف فيها بمحتوى الكتاب، بمضمون الكتاب، لم يقدم بين يدي كتابه هذا بمقدمة معينة. ولهذا تعمد رحمه الله أن يفتتح كتابه بهذا الباب ليبين من خلاله بأن موضوع كتابه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا المقصود البخاري رحمه الله في هذا الكتاب أن يجمع لنا جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. إذا موضوع الحديث، موضوع الكتاب في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله سبحانه وتعالى، كلام الرسول وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا فلما كان موضوع الكتاب في جمع جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله جل وعلا، افتتح البخاري رحمه الله كتابه هذا بهذا الباب. فقال رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ذكر البخاري رحمه الله تحته آية من كتاب الله، هذه يعني عادة يفعلها البخاري كثيرا في صحيحه. البخاري رحمه الله يفعل هذا كثيرا في صحيحه، يذكر الباب ثم يستدل لمحتوى الباب ومضمون الباب بآية من كتاب الله جل وعلا. فذكر يعني تحت هذا الباب آية من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية هي قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذه الآية ذكرها البخاري رحمه الله لأنها أولا تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله جل وعلا، تدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية بأنه أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي بالشرع كما قلنا هو إعلام بالشرع من الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله، يعني الوحي من الله لا ينزل على أحد إلا الأنبياء ورسله. إذا فمن جاءه الوحي من الله جل وعلا، أي من نزل عليه شرع أو كتاب، فمعنى ذلك أنه نبي من الأنبياء أو رسل من الرسل. إذا فهذه الآية تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، ولذلك أخبر الله جل وعلا بأنه أوحى إليه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك. ثم المعنى الثاني الذي دلت عليه هذه الآية، وهذا المعنى الثاني يدخل يعني في موضوع الباب، لأن الله جل وعلا أخبر بأنه يوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام كما كان يوحي إلى سائر الأنبياء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا فهذه الآية تدل على أن صفة الوحي، صفة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه صفة الوحي إلى باقي الأنبياء. يعني إذا أردت أن تعرف يعني كيف يوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى صفة وحي الله جل وعلا إلى باقي الأنبياء الذين سبقوا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت صفة وحي الله جل وعلا إلى عيسى وموسى وإبراهيم وغيرهم، عرفت حينئذ كيف وما هي الصفة التي ينزل بها الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله جل وعلا أخبر بأنه يوحي إلى محمد كما كان يوحي إلى باقي الأنبياء. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في شرحه يعني لهذا الباب أثر عن عبد الله بن مسعود، يعني فيما يتعلق بصفة الوحي. نعم، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن أبا نعيم روى في كتابه دلائل النبوة، أبو نعيم الأصفهاني روى في دلائل النبوة بسند حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام، إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام. إذن بداية الوحي على الأنبياء يكون بماذا؟ برؤى منامية، يعني يرون رؤى منامية. هذا سيأتي معنا حديث عائشة، حديث عائشة أن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرى رؤيا إلا يعني جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا وتقع يعني تلك الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن رؤيا الأنبياء وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام بأنه يذبح ابنه ذهب بابنه ليذبحه، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق من الله جل وعلا. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر على: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام، يعني جميع الأنبياء هكذا يعني يبدأ يعني نزول الوحي عليهم عن طريق رؤى منامية يرونها في منامه. إذا قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، حتى تهدأ قلوبهم. لأن الإنسان يعني لو كان ينزل عليه ملك من أول وهلة يعني قد يدخله الخوف والرعب. سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نزل عليه جبريل في غار حراء يعني خاف النبي عليه الصلاة والسلام يعني خوفا عظيما، لأن الملك يعني ما هوش يعني حاجة طبيعية لم يعهدها الإنسان. ولذلك فيقول ابن مسعود: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم. قال: ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. إذا فالأنبياء يشتركون في هذه المعاني. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية: إنا أوحينا إليك أي يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وتأملوا يعني في هذه الآية كيف ذكر الله جل وعلا نوحا، ذكر نوحا مع أن نوحا عليه الصلاة والسلام يعني مسبوق ببعض الأنبياء، يعني سبقه آدم، آدم أبو البشر، وآدم هو أول نبي، آدم هو أول نبي. أيضا إدريس، إدريس يعني كان نبيا يعني قبل نوح عليه الصلاة والسلام. إذا ف يعني هناك أنبياء سبقوا نوح، ومع ذلك الله جل وعلا في هذه يعني نص على نوح، قال إن أوحينا إليك فأوحينا إلى نوح ثم قال النبيين من بعده. لماذا الله جل وعلا يذكر نوح بالذات؟ طبعا العلماء والمفسرون يعني ذكروا لذلك سببين. قال السبب الأول لأن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، يعني الأنبياء الذين سبقوه هم أنبياء وليسوا برسل، لأن النبي يا جماعة النبي قد يكون نبيا رسولا في نفس الوقت، وقد يكون نبيا فقط وليس برسول، لأن الرسول أعلى رتبة من النبي، الرسول أعلى رتبة من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. إذن هذه قاعدة، خذ كل رسول هو نبي، ولكن مش كل نبي رسول، ولهذا نوح رسول ونبي، ولكن آدم مثلا، آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا، ولهذا آدم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل، الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى أبيهم آدم عليه السلام ليشفع لهم فإنه يعتذر عن ذلك ويقول لهم ولكن ائتوا نوحا، اذهبوا إلى نوح. لماذا؟ قال فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، يقول له ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الحديث كما قلت هو حديث الشفاعة وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، فهذا الحديث نص بأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. إذن فالأنبياء الذين سبقوه أنبياء وليسوا برسل. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ طبعا يعني خلاف كبير جدا بين أهل العلم، اختلف العلماء في ذلك، لعلنا يعني نبين يعني ذلك في بعض المناسبات إن شاء الله تعالى. ولكن حتى يعني نحاول يعني في هذا المجلس أن نشرح الحديث الأول من هذا الكتاب. طيب، إذا فقالوا الله جل وعلا ذكر في هذه الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، يعني ذكر نوحا ولم يذكر الذين سبقوه، لأن نوحا هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. والسبب الثاني الذي لأجله خص نوح بالذكر في هذه الآية، قالوا لأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام. الأب الأول هو من يا جماعة؟ الأب الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وكون يعني آدم هو الأب الأول للبشر هذا المعنى يعني لا يكاد يخفى على أحد، ولكن الذي قد يجهله بعض الناس أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، لأنه يعني في قصة الطوفان المعروفة في القرآن الكريم، في تلك القصة الله جل وعلا أهلك جميع أهل الأرض ولم ينجو إلا من ركب في سفينة نوح فقط. ولهذا قال العلماء يعني بعد الطوفان البشر الذين جاءوا بعد ذلك كلهم من أبناء نوح، لهما ثلاث أبناء نوح حام وسام ويف، هكذا البشرية بعد ذلك كلها من أبناء نوح ومن ذرية نوح هؤلاء الثلاثة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته يعني ذرية نوح هم الباقين. وأما البقية فأهلكوا بالطوفان. إذا فقالوا فلي يعني نص على نوح وخصه بالذكر هنا لبيان هذا المعنى، وأنه هو الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته من البقية. وقال بهذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا علاقة هذه الآية بالباب واضحة، الباب كما قلنا في كيفية يعني بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية وعلاقتها بالباب واضحة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، يعني نختصر الكلام نوعا ما، ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب، ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الحديث في هذا الباب كيف جاء يا جماعة؟ خلاص الجملة التي قريناها واضحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا قال البخاري بعد ذلك؟ فمن كانت قرأوا لي المكتبة نعم، قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ولا يتزوجها، ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا فعل الإمام البخاري رحمه الله؟ ماذا فعل الإمام البخاري رحمه الله؟ اختصر الحديث، اختصر الحديث، يعني كان جملة في الحديث البخاري أسقطها، نحاها أسقطها، وهي جملة ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هذه الجملة الإمام البخاري رحمه الله أسقطها. طيب البحث هنا، لماذا أسقط البخاري رحمه الله هذه الجملة؟ قال بعض الشراح: قال حتى لا يزكي، أو لكي لا يزكي نفسه رحمة الله عليه، حتى لا يزكي نفسه رحمه الله. يعني كأنه يقول يعني لو كان نذكر هذا الجمل ثم راني أقول للناس أنني يعني لما ألفت هذا الكتاب يعني كنت مخلص، كنت مخلص، وأنني ألفته طلبا لمرضات الله جل وعلا وطاعة لله ورسوله. يقول لو ذكرت هذه الجملة لأوهمت هذا المعنى، لأوهمت هذا المعنى. إذن فما الذي فعله رحمة الله عليه؟ حدث هذه الجملة حتى لا يزكي نفسه وحتى لا يزكي عمله، فترك فقط الجملة الأخرى التي يعني تحتمل ماذا؟ الجملة الأخرى تحتمل المدح والذم بخلاف الجملة الأولى، فهي يعني مدح محض، هي مدح محض. فحذف رحمه الله هذه الجملة يعني دفعا للتزكية عن نفسه، يعني حتى لا يقال بأنه يعني يزكي نفسه ويمدح نفسه. إذا هذا هو السبب الأول. بعض العلماء قال أيضا الإمام البخاري رحمه الله أراد في بداية هذا الكتاب أن يبين بعض مصطلحاته في علم الحديث، أراد أن يبين يعني بعض مصطلحاته يعني أو بعض المصطلحات في علم الحديث، وأنه يجوز اختصار الحديث ولو في أثنائه، يعني يجوز للإنسان إذا روى حديثا أن يختصر منه جملة ولو في أثنائه ولو في وسطه. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين يعني هذا المعنى العلمي الحديث، هذا ولهذا حذر رحمه الله هذه الجملة، فروى هذا الحديث مختصرا محذوفة منه هذه الجملة من وسطه. وإذا جاز الحذف، وإذا جاز الحذف من وسط الحديث فلا أن يجوز الحذف طبعا من آخر الحديث من باب أولى، من باب أولى. ولهذا روى هذا الحديث بهذه الكيفية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وإلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السؤال الذي يطرح بعد ذلك: لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث؟ إذن هذا الحديث حديث عمر في النيات هو أول حديث في صحيح البخاري، هو أول حديث في صحيح البخاري، والبخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا يصنع البخاري ذلك؟ لماذا يفعل البخاري ذلك؟ في الحقيقة يعني فعل البخاري لم يكن كما يقال يعني بدعة من الأفعال، يعني ما هوش الأول، ليس الأول من العلماء ومن المحدثين الذين يعني كانوا يفتتحون كتبهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث. ولذلك يعني كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو محدث يعني شهير كبير من شيوخ الإمام أحمد وغيره، يعني كان رحمه الله يقول: لو ألفت كتابا، لو ألفت كتابا لافتتحته بحديث إنما الأعمال بالنيات. بل قال رحمه الله يعني وثر عنه أنه قال: لو ألفت أو لو صنفت كتابا على الأبواب، لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث في بداية كل باب. يقول لك أن ألف كتاب على الأبواب كل ما نذكر باب سأذكر في بدايته هذا الحديث. لماذا يا جماعة؟ لأن المسلم مأمور باستحضار نية وبإخلاص نيته لله جل وعلا في كل باب من أبواب هذا الدين وفي كل شأن من شؤون هذا الدين. المسلم بحاجة إلى أن يستحضر يعني أمر النية، وأن تكون يعني نيته خالصة لله جل وعلا. فكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث في بداية كل باب، في بداية كل باب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في المجلد 18 قال: وأصل العمل الصالح هو الإخلاص، أو هو إخلاص العبد لله في نيته. يقول: وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في نيته. قال: ولهذا كانوا يستحبون، يعني كان السلف، سلف الأئمة والعلماء، ولهذا كانوا يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن فالبخاري رحمه الله يعني افتتح كتابه يعني بهذا الحديث تأسيا منه بمن سبقه من الأئمة والعلماء الذين كانوا يفعلون ذلك أو يوصون بذلك. إذن فافتتح كتابه هذا للتنبيه على وجوب إخلاص العبد نيته لله جل وعلا في كل ما يفعله ويعمله. يعني ينبغي للعبد أن يخلص نيته لله جل وعلا. عندي كلمة للحافظ ابن رجب نعم، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، والحافظ ابن رجب رحمه الله عليه يعني له كتاب عظيم جدا يعني في شرح صحيح البخاري، ولكن مع الاسف يعني هذا الكتاب ليس كاملا، يعني هو كتاب يعني ناقص، هو كتاب ناقص، وهو يعني لو يعني كان تاما لكان يعني من اجمع ما الف ومن احسن ما الف في شرح صحيح البخاري. المهم يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول صدر به البخاري كتابه الصحيح واقامه مقام الخطبه له اشاره منه. يعني لماذا البخاري بدا كتابه بهذا الحديث؟ قال اشاره منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمره له في الدنيا ولا في الاخره. وهذه العباره ذكرها في جمع العلوم والحكم، ذكرها في جمع العلوم والحكم. اذا قال اشاره منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمره له في الدنيا ولا في الاخره. وهذا الكلام كما قلت نقول من كتاب يعني جامع العلوم والحكم. اذا فهذا هو السبب الذي يعني لاجله يعني بدا الامام البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث كما لا يخفى على الكثير يعني من الحضور يعني له شأن كبير عند العلماء. حديث انما الاعمال بالنيات يعني من اعظم احاديث الاسلام. بل قال الكثير من الأئمة الإسلام كله يدور على ثلاثة أحاديث. مدار الإسلام كله ومدار الدين كله على ثلاثة أحاديث. شكون يسمي لنا الأحاديث؟ هاي الحديث الأول سهل، ها؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا هذا هو الحديث الأول. الثاني الحديث الثاني هو حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعنده لفظ آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الحديث الثاني. والثالث يا جماعة؟ حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. إذا الكثير من العلماء الشافعي والإمام أحمد وغيره يقولون مدار الدين على هذه الأحاديث الثلاثة. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ قال العلماء كالحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: لأن مدار الدين على فعل الواجبات والمأمورات وترك المحرمات. الدين كله يدور على هذا المعنى. ما هو الدين؟ ما هو الإسلام؟ هو أن تفعل ما أمرت به، وعلى رأس ذلك ماذا يا جماعة؟ التوحيد. أهم ما أمر به العبد هو التوحيد. إذن مدار الإسلام على فعل الواجبات، أن يفعل العبد ما أمر به وأن يترك العبد ما نهي عنه. وأعظم ما نهي عنه هو الشرك، وأعظم ما أمر به هو التوحيد. إذا مدار الإسلام على هذا، فعل ما أمر به الإنسان وترك ما نهي عنه الإنسان. وهذا الحديث موجود في حديث هذا المعنى موجود في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم الإنسان في امتثاله للأمر وارتكابه للنهي مأمور بشيئين. الشيء الأول هو الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا. إذا فأنت إذا امتثلت أمرا أو اجتنبت نهيا فأنت يعني شاف الناس صلى صلى معه باش ما يعايروش، يقولوا له يا خالد ما يصليش، فيقول انا اصلي باش الناس مثلا ما تعايرنيش، الناس ما تضربش عليا الى اخره. وبعض الناس مثلا يترك المحرمات يعني حياء لله، يقول كان لا راح نزني الناس يهضروا عليا الى اخره. اذا فالعبد يعني يفعل الامر ويترك النهي اخلاصا لله جل وعلا، ويطلب بذلك مرضاه الله سبحانه وتعالى والاجر والثواب من الله جل وعلا. اذا فالعبد في فعله لما امر وتركه لما نهي عنه مأمور بماذا؟ بالإخلاص لله جل وعلا. وهو مأمور أيضا بشيء آخر وهو مهم جدا، بالمتابعة وعدم الإحداث والابتداع في دين الله جل وعلا. فالإنسان كما قلنا مأمور بطاعة الله جل وعلا، الإنسان مأمور بطاعة الله جل وعلا وعبادة الله. فهل هذه الطاعات والعبادات يعني يحدثها الإنسان من عند نفسه، يعني يتخيل عبادة معينة ويروح يتعبد لله عز وجل بها؟ لا، هو مأمور بماذا؟ بالمتابعة، يعني في عبادته في طاعته يكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتبع ولا يبتدع. إذن كما قلنا الدين، مدار الدين على الفعل. العبد ما أمر به وتركه لما نهي عنه، وهذا موجود في حديث النعمان بن بشير، ثم هو في ذلك مأمور بالإخلاص، أن يخلص نيته لله، وهذا المعنى موجود في حديث عمر. ثم هو مأمور أيضا بأن يكون في عبادته طاعته متبعا لا مبتدعا، وهذا موجود في حديث عائشه، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا حديث عائشه يامر بالابتداع وينهى عن الابتداع. ولهذا كما قلنا يعني قال الكثير من العلماء بان يعني مدار الدين على هذه يعني الاشياء الثلاث او هذه الاحاديث الثلاث. طيب، هذا فيما يتعلق بأهمية الحديث. وأما عن معنى الحديث، شحال مازال يا جماعة؟ 10 ما شكيتش، 5. طيب، نتكلم عن معنى الحديث ولكن باختصار يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا طبعا يعني هذا الحديث يعني ذكر في بدايته يعني هذه القاعدة العظيمة، إذا هذا الحديث تضمن هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الأعمال أولا أن الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ طبعا هذه الجملة يعني فسرت بتفسيرين، منهم من قال معنى هذه الجملة أنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية معينة. ما من إنسان يعمل عملا ما إلا وله فيه نية معينة. يعني كاين الناس يعمل عمل ينوي الخير، وكاين الناس يعمل عمل ينوي الشر، وهكذا. إذا ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية معينة، والإنسان يجازى في عمله هذا على حسب نيته. فمن نوى الخير جوزي وأثيب بالخير، ومن نوى عكس ذلك ونوى الشر والعياذ بالله فإنه يعاقب على هذه النية. شوفوا الهاتف. إذا منهم من قال هذا هو معنى هذه الجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، قال معناها أنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية معينة. ومنهم من قال بل معنى هذه العبارة المعتبر في الأعمال هي النيات. إذا منهم من قال هذا هو معنى الحديث، وأن الأظهر والله أعلم أن كلا المعنيين يدخل يعني في الحديث. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يفيد أولا بأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية معينة، والمعنى الثاني أن العبرة في العمل بالنية، أن العبرة في العمل بالنية. إذا هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. ثم قال بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذه العبارة؟ باختصار معنى هذه العبارة أن من عمل عملا ما وكان له فيه مراد معين ومقصود معين فإنه سيحصل له مراده ومقصوده. يعني الإنسان إذا عمل العمل ونوى به الخير والقربة وطلب مرضات الله جل وعلا فيحصل له ذلك، يحصل له ذلك. ومن عمل عملا ونوى به يعني الشر والفساد والوقيع بين الناس إلى آخره فإنه يحصل أيضا مقصوده في ذلك، ويجازى على حسب هذه النية، يجازى على حسب هذه النية. عندي هنا عبارة قلتها لشيخ الإسلام رحمه الله، طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال إذا عملها الإنسان فيعني لكل إنسان أو كل إنسان له نية في هذا العمل، وهذه النيات تختلف من شخص إلى آخر. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس إنما يجازيهم الله جل وعلا بحسب نيته، وهذا سبحان الله يعني يدل على أهمية النية. يعني تأمل، شخصان قد يعملان العمل نفسه، شخصان قد يعملان العمل نفسه، وأحدهما يجازيه الله جل وعلا بالخير والثواب فيكون يعني في درجات الجنة، والآخر يعاقبه الله جل وعلا وقد يكون في درجات النار والعياذ بالله. مع العمل واحد، خذ على ذلك ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أول ما قاموا به هو ماذا يا جماعة؟ بناء المسجد، بناؤهم للمسجد، بنوا المسجد معروف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت نيتهم في بناء هذا المسجد يا جماعة؟ كيف كانت نيتهم في بناء هذا المسجد؟ كانت نية خالصة لله جل وعلا، أرادوا بذلك معك الله ومرضاه الله جل وعلا. وبين ما فعله المنافقون لما بنوا مسجد ضرة، يعني في مرة من المرات يعني المنافقون استغلوا يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات فقاموا ببناء مسجد في ناحية من نواحي المدينة، قاموا ببناء مسجد في ناحية من نواحي المدينة. إذا الفريق الأول بنى مسجدا وهذا الفريق بنى مسجد، العمل واحد صح ولا لا؟ العمل واحد، ولكن اختلفت ماذا يا جماعة؟ النية. إذا هؤلاء نووا ببناء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، تملوا إلى هذه المقاصد والنيات التي قصدها هؤلاء. إذن فالفريق الأول كان في أعلى عليين بسبب نيتهم ماذا؟ الصالحة الطيبة. والفريق الثاني كانوا في أسفل السافلين بسبب نيتهم السيئة الخبيثة. إذن يعني هذا كما قلت، يعني هذا الحديث يعني يدل على أهمية النية، وكون الإنسان يعني يجتهد في أن يخلص نيته لله جل وعلا، يعني هذا من أهم الأمور التي ينبغي للناس أن يعتنوا بها عناية بالغة. ولهذا يعني عظم اهتمام السلف رحمهم الله بموضوع النية. يعني كان يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، يحيى ابن أبي كثير وهو من أئمة السلف، يقول رحمه الله: تعلموا النية، يعني تعلموا كيف تخلص نيتكم لله، هذا أمر ينبغي أن يتعلمه الإنسان، وأن يعود الإنسان عليه نفسه. تعلموا النية، قال رحمه الله: فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. ما الفائدة؟ أن تعمل أعمالا جليلة. لبعض الناس قد يعمل أعمالا جليلة، قد يقضي أوقاتا طويلة في حفظه للقرآن الكريم، في حفظه لكتاب الله، في تعلم العلم وغير ذلك، ولكن أين نيته؟ أين نيته؟ تختلف النيات. منهم من ينوي بذلك طاعة الله ومرضاة الله والتقرب إلى الله جل وعلا، ومنهم من يريد بذلك والعياذ بالله السمعة والرياء، وأن يذكر بين الناس بأنه محافظ لكتاب الله. فيقول رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل صغير تعظمه وتكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وهذا المعنى أمر جليل، يعني الإنسان قد يعمل عملا صغيرا في أعين الناس، عملا بسيطا وسهلا في أعين الناس، ولكن لكون يعني صاحبه يعني قام في قلبه من الإخلاص لله جل وعلا والخوف من الله جل وعلا، فإن هذه النية الصالحة تعظم هذا العمل. وهذا يذكرني بقصة تلك المرأة البغي، امرأة بغي في بني إسرائيل، يعني وجدت كلبا فسقته ماء، فغفر لها بسبب ذلك وأدخلت الجنة. يا جماعة سبحان الله، رب عمل صغير، ما سقاك يعني أمة مسلمة وكلب حيوان، ولكن كما يقول العلماء يعني قام في قلبها من الإخلاص، هذه المرأة في ذلك الوقت قام في قلبها من الإخلاص والخوف من الله جل وعلا ما عظم به ذلك العمل. لهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير. الإنسان أحيانا قد يعمل عملا كبيرا عظيما، ولكن بسبب خبث نيته يصير مالا حقيرا. وهذا يذكرني بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاث، أول من تسعر بهم النار ثلاث، يعني أول من يلقى في نار جهنم والعياذ بالله ثلاثة أشخاص. هؤلاء الأشخاص العجيب أنهم قاموا بأعمال جليلة، يعني واحد فيهم كان حافظا للقرآن الكريم وكان عالما، حافظا للقرآن وعالما، والثاني كان سخيا منفقا لماله في أوجه الخير، والثالث يا جماعة كان مجاهدا في سبيل الله، بل مات شهيدا في سبيل الله. ومع ذلك هؤلاء أول من تسعر بهم نار يوم القيامة. كيف ذلك؟ قال يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، أختصره اختصارا لضيق الوقت، قال يؤتى برجل قد قرأ القرآن، ومعنى قرأ القرآن أي حفظه، قرأ القرآن وعلم، يعني صار عالما، فيقول الله جل وعلا فيما قرأت القرآن وفيما تعلمت هذا العلم، فيقول قرأته فيك وتعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل. فيضمر بأن يرفع على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. الرجل الثاني رجل منفق لأمواله في سبيل الله، فيؤتى به يوم القيامة يقال له فيما أنفقت المال؟ فيقول يا رب أنفقته فيك، فيقول كذبت، بل أنفقت ليقال سخي، فلان سخي ما شاء الله، يدو مشيله مش الناس تتمنى، فقد قيل، يعني هذا هو، هذا ما طلبته، هذا وش تحوس مش الناس تذكرك راهي ذكراتك، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد قيل فيؤمر فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. ورجل ثالث رجل مجاهد في سبيل الله وقاتل حتى استشهد ومات، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له فيما قاتلت وقتلت؟ فيقول فيك، فيقال له كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، لأجل أن يتحدث الناس عن شجاعتك وقوتك ليقال جريء، فقد قيل فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. يعني تأمل سبحان الله، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره ماذا؟ النية. وقال يوسف ابن أصباط رحمة الله عليه، قال تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من قول الاجتهاد. تخلص النية من فسادها، يعني من الأمور التي تداخل النية تكون فاسدة، أشد على العاملين من قول الاجتهاد. ويقول سفيان الثوري رحمه الله، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني سبحان الله، يعني يقول كل شيء درته في حياتي جاني سهل. سفيان الثوري الإمام، يعني جبل في العلم والإمامة والتقوى وغير ذلك، يقول ما من شيء يعني فعلته في حياتي إلا وكان يعني أمرا سهلا ويسر، يقول غير حاجة يعني كانت صعبة بزاف علي قضية النية. يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال لأنها تتقلب علي. يقول خرك يا باشا الإنسان أحيانا لما تعالى يكون طالع يقوم بالعمل ناويا به وجه الله وطالب مرضات الله، وأحيانا يضعف الإيمان، يعني ممكن الإنسان يطمع يعني في دنيا وفي ثناء الناس وغير ذلك. فيقول رحمة الله عليه، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، قال لأنها تتقلب علي. إذا فالشاهد، الشاهد أن يعني هذا الحديث كما قلت يعني يدل على أهمية النية، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بتصحيح نيته فيما يقوم به من أعمال وطاعات وفيما يتقرب به إلى الله جل وعلا. وبقي طبعا يعني أشياء كثيرة، الظاهر أننا يعني لم نستطيع أن نذكرها يعني في هذا الدرس، وسنبينها يعني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي الدرس القادم أيضا سنجيب على يعني بعض الأسئلة المتعلقة يعني في هذا المجلس والمجلس السابق. إلى ذلك الحين نسأل الله